ينال الخز والعار، وثم إخواني إيش كل واحد يشوف هذا المنظر المخطي والعياذ بالله يبتعد عن الجنة. وحد يقام في الأرض أفضل من أن تمطر 40 صباحا. ليش؟ لما يترتب عليه من الخير، من خير في المجتمع. إذا لماذا هذا كله؟ لأن الزنا إخواني كما قلنا يترتب عليه مخازي. من جملة هذه المخازي، مخازي والعياذ بالله، من جملتها أنه يورث في اختلاط الأنساب. إذا أطلقنا العنان للزنا ما تعرف من ولده، هذا محمد والله ما ولدي، والله ما ولدي، أمه تقولنا ولد، وهذا عبد الحميد، وهذا خالد، وهذا إيش زهير، وهذا مكذا إيه، ما ندري. تعرف أنه ولده لأنه ولد على فراشه، أما من أين أتى ما تدري. شو السبب إطلاق العنان للزنا؟ لكن إذا كانت المرأة محافظة، إذا كانت هناك صيانة، إذا كان هناك عفاف، إذا كانت هناك أخلاق فاضلة، مجتمع إيماني، خوف من الله، تربية إيمانية، أخلاق إسلامية، عشان أقول أقسم بالله الولد. فالمجتمع العظيم سبحان الله، لكي تطمئن النفوس وتستريح الضمائر بأن الأولاد أولادنا، ربنا يتركنا هكذا نعيش مطمئنين، وأننا هؤلاء أبناؤنا ينتسبون إلينا، هم عضو منا. هذا من جهة، من جهة أخرى يصبح هذا الولد يريد، أنت أصحاب ثروة، صاحب ثروة، عندك أموال ولا عندك ملايير، وعندك عمارات، وعندك شركات، وعندك فيكات، يريده هذا الولد الدخيل اللي التقطته أمه من هنا وهناك، كتخرج في الصباح وترجع ما أدري، وتخرج يعني في المساء ما تعود إلا في الثالثة عشرة أو العاشرة ليلة، أين كانت؟ ما يدري، ما لا يدري يعني. إذا ما هذا؟ وخصوصا سبحان الله عاطفة النساء، العاطفة للنساء ميالة للشر. إذا هذا الولد الدخيل سوف يريث هذه الثروة، وانسى الأمس يتربي وترد للمدرسة والولدين وما شاء الله وتعزز به وتقري وتعمل كذا، هو من من؟ من الزاني فلان، نسأل الله العافية. هذا الخطر الأول، وهذا الخطر كافي والعياذ بالله. الخطر الثاني في التغرير، تغرير بالزوج وهو كالأول. كيف التغرير؟ المرأة تحمل تسعة أشهر بين الطبيب وعير الدم ما شاء الله، وهذا الحقنة وكذا، وهذا والفراش والأكل الطيب ما شاء الله، والشهر هي تسعة أشهر، وثم تلد على فراشك إيش؟ ولدا من غير صلبك، أنت تحسبه منك وهو من غيرك، غرت بك ولا لا؟ تغرير. هذه ثانية. الثالثة أن الزنا إخواني يعصف بالبيوت ويفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع الوصل بين الزوجين، بل ويدمر الأخلاق، يدمر الأولاد. بالانحراف والجريمة، ويشجعهم على الرذيلة، لأن الولد والبنت التي ترى أمها، أو الولد الذي يرى أباه ويرى أمه يتعاطون الزنا، أكيد من هذا الولد شريط طريق ما مجتمع. ثم من الأخطار الشنيعة والعياذ بالله أنه يسبب في القذف. كم واحد طلع على زوجته أنها تزني فقتلها، واحد عندي خبر أنه كان في مكان ما وطلع على زوجته أنها تزني، ماذا فعل؟ يعني اطلق البوتاغاز وعمرها بالغاز، وثم في الكوزينة في المطبخ، ونادى المرأة هذا لا لا لا، بمجرد ما دخلت وهذه يغلق اغلق الباب وطلق يده. ليه فعل هذا يا فلان؟ قال حتى استرعي من أخي الله، وعيت البول كنتورس هجيب مصيبة وقعت هو قتل. ليش؟

أتى باليهود وجثمها على صدور العرب لأنهم سلكوا عن الإسلام وبقوا عربا، فويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، الويل كل الويل. هذا كلام رسول الله. يا إخوان، خمس بخمس، ما تنسوا هذه، خمس بخمس، تفعلوا خمسا سلط عليكم خمسا، خلاص. من جملتها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن نطف في أسلافهم. ثم إخواني، من الأخطار ومن المصائب التي جاءت بسبب الزنا، الله عز وجل جعل سبحانه الزنا ما هي إلا عملية حيوانية بحتة. قد يأتي الزاني ويزني بواحدة وتحمل، تفكر فيها في المصيبة النازلة بها، ايش تعمل حتى تمحو العار وحتى تتخلص من المصيبة التي نازلة بها، ايش تعمل؟ اما انها تقتله في بطنها كذا، او تندفع للاجهاض، وما اكثر الاجهاض الان، حتى بعض المستشفيات لا عمل لها الا الاجهاض، واما انها ترده وترميه ايش في المزابل. وكان من المزبله وجدوا فيها اولاد، والله واحد حكي هذه الايام قال لي امراه كانت غير نفذ الاحيان، يعني قال خير الله يجزي بخير، كانت السواق ان شاء الله تنقص في فنزل عندك البلاد الدور هنا شبيه محل السوق، اي واتتها قفه ذهبت ما اجت طالت ولا طالت، واذا تسمع صراخ القفه اشفاط الله ما يمشي تحت القفه كيجبروا بجو وانت في قفه ما شاء الله. ليش؟ ما وجدت سبيلا الا ان تتبعها فقلت ترمي يديه، وهذه احسنت اليه. هذا شان الزنا. وثم ان الزنا اخواني اكبر مدمر للمجتمع الايماني والمجتمع الاسلامي، يقضي عليه وياتي عليه من القواعد. ليش؟ لانه السبب في ازمه الزواج. دابا عندنا الان ما كيزوجوش الناس، الناس غدرت والشباب تبارك الله ما شاء الله. ليه؟ لانه سبحان الله اذا احتاج من ناحيه الغريزيه اش عزف عن الزواج، لأن إذا اضطرت عليه الشهوة في مكان عم يقول زحمة البول كله موجود كذا في الجنوب الشوارع، أي في الشوارع عمر بالجنوب كل مرة كبيرة يفون فيها الإبرة. ليش يزيل خلاص؟ هذا سبب كراد المجتمعات ولا يمين الله، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله، هذه مصائب. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عمر المؤمن يقبل على الزنا. إذا قدم على الزنا هذا لا يؤمن، معنى كافر. لا، لو كان يؤمن بالعذاب الذي يلاقيه الزاني ويلحق الزاني والخزي الدنيوي، لو كان يعلم المصير والله لو ذبحه تذبحه تظل الذبح ما أكثر من الزنا، ما يقصر في الزنا ولا قطع إربا إربا طروفا. ليش؟ للأضرار اللي جمع ولا القرش بعدها، وإلا ما أكثر. هذا حسب ما خطر على بالنا، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، مجرد القرب ما قل لا تزنوا، سبحان رب العزة ما قال لا تزنوا بل قال لا تقربوا. إذن هذه المنطقة منطقة محظورة، شو تقربوا؟ كل وسيلة وطريقة تؤدي إلى الزنا لا يحرم، ابتداء من النظرة حرام. تنظر في امرأة سمراء صفراء بيضاء شقراء، لا لا، الأولى لك والثانية عليك، العين زانية وكل عين زانية، ما تنظر. ولذلك سبحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، كلنا زنا. اسمعوا لي جزاك الله خيرا، هذا كلام رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فزنا النظر، فزنا العينين، النظر، وزين الأذن الاستماع، وزين اليد البطش أو اللمس، وزين الرجلين الخطى. إذا سقيت امرأة إما في البيت أو خارج البيت ماشي بالطريق، زاني برجلك، زاني بكلامك، زاني بعينك، زاني بأذنك، كان المحادثة، وزاني حتى بمخك وفكرك زاني. أعوذ بالله، تعيش في هذا الوير؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أما يطبع وإما أما أدركت ما أدركت حظك من الزنا ما بلغ. وذلك العين تسمع، وذلك رب العزة يقول غضوا قل للمؤمنين، قلهم أبلغهم للمؤمنين. ليه المؤمنين؟ لأنهم لهم استعداد لإجابة ويحافظون على هذا الإيمان حتى لا يخطئ. سبحان الله، لأن هذه اللوثات وهذه المشاكل وهذه المصائب تخدش الإيمان وتضرب القرطاس، يعني كتدفيه بالخناجير ولا بالمسدسات. كيف يبقى هذا الإيمان اليوم وغدا وبعد غد يبقى حي الإيمان وانت في الخناجير؟ خنجر الزينة، خنجر الريبة، خنجر القمار، خنجر الغيبة، خنجر النميمة، خنجر الويلة، ما شاء الله دايما تدفش فيه يبقى حي. قل للمؤمنين، ليش المؤمن له استعداد أن يستجيبوا لأن يقبلوا لأن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما غيرهم لا، غيرهم لا، ما في ما في كلام. وقل للمؤمنات، لا فرق بين المؤمنين والمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليش؟ حتى تبقى الخواطر ما شاء الله خواطر طيبة هادئة، وحتى تبقى النفوس مستقرة. أما إذا نظرت سبحان الله، نظرت المرأة ولا نظرت حتى التلفزيون، شوف واحد تبارك الله ما شاء الله شعر منشود وهندان ما شاء الله دربطه هان إيش وتراخي هان ما شاء الله والكلام والعيون ولمحات ويعرف يتكلم وكذا يقال قلبه، حتى إذا جمعها زوجها تخطره هي في بالها، يعني تخوت، يعني هي تصور أن ذاك الذي رأته في التلفزيون هو الذي يجامعها وتتلذذ به. أعوذ بالله، كل مؤمن يغضب، كل مؤمنة يغضبنا. ما تشوف شكون جا مولاه؟ انسى القرع، انسى انسى جبت له من يشوف، من تشوف فيه ويعجبها، يعجبها كلامه وعجبته ملامحه وهذا اختراف كان ما شاء الله. إذا العين زانية وزناها النظر، ثم الملامسة، واليد تزني وزناها البطش. حما تصافح امرأة بنت خلت بنت عمهم بنت خلتي هي وتقطع الرحم ما شاء الله. والله يقول يعني جميعنا اجتازوا يعني يكلوا جميعا يقول الله سبحانه لا جناع بيوتنا أو بائنا أو بائنا لا جناع عليكم أن تأكلوا، لا جناع عليكم أن تأكلوا جميعا واشتاتا، يعني مجتمعين نساء ورجال واشتاتا. أعوذ بالله، هذا ما لا ما تستحيل تحمل كلام الله ما لا يتحملوا، تقول على الله الباطل، تقول على الله الإجرام، وقد قرنا هذا بالشرك، وأن شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما تستحيون. لا جناح عليكم أن تكونوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ماشي وما فات وصديقكم. جيت مثال عند صديقك وجيت عند صديقي محمد نفسك، يعني لا تعرف انه اذا اطلع عليك واكلت خبزها واكلت لحمها واكلت كذا ما يعني يفرح ويقول سبحان الله، والله صديقي وانا واخذ معها. ولا جيت عند بيت عمتي قلنا بيت خالتك وكذا وتعرف انها سموحه كل ماشي حاضره ولا غائبه كذا، او عند اخيك عند عمك عند ابيك عند كذا الى اخره. ثم لا جناح عليكم ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، يعني متفرقين ومجتمعين لا حرج عليكم، ولكن مجتمعين كيف رسال نساء ورجال، نساء ورجال اذا كنا محارم، اما نساء ورجال ولو اباعد هذا لا، اياكم الدخول على النساء. النظر حرام، فكيف الركبه للركبه؟ وش حال من طيفر؟ ها الناس تاكل يعني الرجال والأرجل سلعب سلعب ذيك الأرجل والعيون ما شاء الله النظرة صائنة أو النظرة الجائعة واللمسة الغادرة والابتسامة الخادعة والكلمة الخائنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا قل المؤمنون يغضوا وقل الناس يغضبن. وكذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب أحدكم في أم رأسه من خيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. لو تعرف العذاب اللي يعطيك الله الحريق اللي يصل إلى جسمك على المصافحة المرأة أجنبية والله يتفضل يعني خمسة في الرأس ما تصفح الله خمسة في الرأس ولا تصفح الله. ليش؟ النار ما تحمله لأن خمسة في الرأس تردى قتيلة ما بدأ تموت وتموت شهيد وتموت إيش يعني سليم أحسن أن تموت وأنت مغضوب عليك من هنا إلى النار. نسأل الله العافية. النار في القبر ثم في البرزخ ثم يوم القيامة. نسأل الله العافية. أيوة. ثم إخواني من الوسائل التي تورث في الزنا وتجر إلى الزنا كذلك أيضا الخلوة. الخلوة ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. خلوة ما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما بيجي ليه ليه بيجي ما تختلي بالله. إياكم الدخول على النساء. قال رسول الله قال الحم والموت هذا هو الموت. كيف الحم والموت؟ لأن هذا القريب يأتي من قبلي من الأخطار والجرائم تحت مذلة القرابة وتحت شعار القرابة ويفعل يدخل نهارا وجهارا الكل يرى ولكن هو الموت بعين. ليه الموت؟ ربما تزني وتطلع أنت عليه وتقتلها تقول الموت. وربما تطلع عليه وتقتله تقول الموت. وربما سبحان الله تطلع على الجريمة ما تقدر لا تقتله ولا تقتله وتقول انسى الموت فيه انسى تموت قلبك يموت والعياذ بالله. فالموت وربما سبحان الله قد تكشف القضية ويجراني معا إلى الموت ويعترفان بالجريمة ويجبن الموت بالشرع الإسلامي يقتل المجرمين. فيقول عليه الصلاة والسلام الحم والموت هذا معناه. فكل في مظلة ممسلي بالموت كله مش حب الموت. لا إله إلا الله. ثم إخواني أيضا حرم التبرج لأنه طريقة حرم التبرج وإظهار الزينة. شو التبرج؟ ليش ما يتبرج؟ التبرج من البرج والبرج هو المكان الحصين. فالمرأة حينما تتبرج يعني تخرج من برجها تكون في بيتها أو تكون يعني محجبة فإذا كشفت كأنها كانت في برج وكانت في مكان حصين وكانت في مكان محفوظ فخرجت يقال تبرجت معنى كشفت كأنها خرجت من برج وعرت. برجها هو بيتها برجها حجابها برجها محافظتها صيانتها. إذا خرجت من هذا تبرجت معنى كشف خرجت خلاص من دم نقطع حصانة. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنفان من أهل النار لم أراهم جوج من أهل النار ما كنشوفهم شي بوقتي لكنيش أشكنهم يا رسول الله؟ قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات يعني في نظر الناس مش كثير ولكنها في نظر الشارع عرى عارية. الله أكبر الله أكبر. سؤال يقول ما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاسية؟ لأنك قلت في الدرس السابق عن إجابتك على سؤال ذلك الشاب، قلت له عليك يا أخي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم باختصار، ما المراد من هذا الحديث؟ كأن الأخ الكريم لما سمعنا نقول لا تركن إلى الجماعات المتفرقة والأحزاب المشتتة، قلنا له عليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو كلام يا أخي الكريم؟ هذا كلام رسول الله، لأنه لما تحدث عن الجماعات وأن هذه الأمة سيزيد افتراقها وتشتتها وتمزقها على الجماعات اليهودية والجماعات النصرانية تفوق هذا كله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الجماعات أي جماعته وأمته كلها في النار، والحديث الصحيح كلها في النار. قالوا من ناجي منها يا رسول الله هذه الجماعات كلها؟ قال ما أنا عليه وأصحابه، وقوله ما أنا عليه وأصحابي دليل على أن ما عليه رسول الله وأصحابه سيحفظ لنا من قبل ربنا، ما يغير أبدا، ترسخهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لولا أن الله حفظ طريق رسول الله وسنة رسول الله وكتاب الله، لولا أن الله حفظ ما دلنا على أن اتبع كتاب الله كذا. إذن هذا الجواب هو مقتبس من كلام رسول الله موجود. فالأخ الكريم هذا لعله جعل الجواب هذا معارضا لقول رسول الله عليكم بالجماعة، فإن الذيب لا يأكل من الغنم إلا القاسح. أقول لا معارضة يا أخي الكريم، فعليكم بالجماعة يعني الجماعة التي على منهاج رسول الله، لأن في الحديث نفسه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت أمتي على 73 فرقة. قال من نجم، قال هي الجماعة، ناجي منها هي الجماعة، والله في الصحيحين في البخاري هي الجماعة، يقول هي الجماعة، ولو كان واحد إن إبراهيم كان أمة وحدة، كل العالم ضار، كله كافر، كله يحارب الله، إبراهيم أمة تجمع فيه ما افترق في الأمة. إذن إذا بحثت عن سنة رسول الله فأنت الجماعة، إذن عليكم بالجماعة أي سنة رسول الله هي الجماعة، أما الباقي ليست بجماعة، لا يعتبرها الله جماعة كذا. إذن هذا الحديث والحديث الفرق، حديث الفرق يتواكبان في خط واحد، ما يفترقان، لا تضاد ولا تعاكس أبدا. ثم يقول الأخ أريد تفسير هذا الحديث يرحمك الله، يقول روى الترمذي في نوادر الرسول حدثنا أبي رحمه الله حدثنا حوشب بن عبد الكريم حدثنا حماد بن أبي زيد عن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان ديدان القراء، ديدان القراء يعني القراء كثيرون كثير كثير، فمن يعني والعمل ما فيه، يعني هم كالديدان بالكثرة، ديدان القراء، فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم الأنسنون، ثم تظهر قلانيس البرد فلا يستحي يومئذ من الزنا، والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمرة، والمتمسك يومئذ بدينه أجره كأجر 50. قالوا منا ومنهم، قال بل منكم، هذا الأخ صحيح، وأما الباقي فهو ضعيف، بل موضوع ليس بصحيح. نعم، أما العامل بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر هذا صحيح، هذا الجزء من الأخير من الحديث صحيح، والمتمسك بدينه يومئذ كأجر 50. كأجر 50. قال هذا 50 وش منا ومنهم؟ قال بل منكم من الصحابة اللي يعمل في آخر الزمان بالإسلام ويتمسك بشريعة الإيمان ويتمسك بهذه العقيدة ويصبر على ما بها من انتهاكات ومن خروج وتمرد وطغيان، ومع ذلك هو متمسك بدينه في بيته وفي أخلاقه وفي عقيدته، خلاص هذا أجره كأجر 50 من صحابة رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أيوة. ثم سؤال آخر يقول أريد تفسير هذا الحديث أيضا من فضلكم. يقول بروى الوضاع والبدع من طريق عطية عن الوليد بن عبد الرحمن داخل كرسنة، قال قال رسول الله عليه وسلم ويح هذه الأمة ماذا يلقى فيهم من أطاع الله، كيف يكذبون ويضربون إنه أطاع الله من أجل أنه ما أطاع الله. قال عمر يا رسول الله ولم يضربون من أمرهم بطاعة الله؟ قال ترك القوم الطريق وتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها وتبرج النساء زيهن زي الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء، فإذا تكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله قيل لهم أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة تكذب بالكتاب تحرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق تأول كتاب الله على غير تأويله واستذل أولياء الله. هذا موسى هذا الحديث أيضا ضعيف جدا جدا موسى. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.